السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن خليل الله إبراهيم، ثم أعقب الحديث مجملا عن بنيه ثم عن أحفاده، أولئك الذين أوصى بعضهم بعضا بالإسلام وماتوا على الإسلام. وما كان ذلك إلا ليكون تعريضا باليهود والنصارى، أولئك الذين ادعوا أنهم يسيرون على ملة إبراهيم أو على ملة أحد أبنائه أو بعض أبنائه أو أحد أحفاده. فأراد الله سبحانه وتعالى بهذا السياق أن يكذبهم في تلك الدعوة، وأن يبين لهم أنهم خالفوا منهج خليل الله إبراهيم ومنهج أبنائه وأحفاده من الرسل والأنبياء. ووقفنا في المحاضرة السابقة عند هذا القول الذي صدر من اليهود والنصارى حينما قالوا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وقد بان وظهر لنا الربط في السياق بين هذه الآية وبين الآيات السابقة، وهذه الآية من الآيات التي ينبغي أن نقف معها بعض الوقفات. الوقفة الأولى أن هذه الآية كما قال أهل العلم فيها دليل على أن اليهود والنصارى أمرهم مبني على التقليد، يقلد بعضهم بعضا. عند اليهود يقلدون بعضهم بعضا دون أن يفكروا، وعند النصارى يقلد بعضهم بعضا. وهذا شيء قد طالبوا النبي به أن يكون مقلدا لهم. الإسلام عندنا ليس كذلك، الإسلام عندنا ليس كذلك. الإسلام عندنا دين يخاطب العقل والقلب، دين يقوم على الحجة وعلى الدليل والبرهان، دين يحترم العقل. بل أنتم تعلمون يقينا أن الإسلام لا يمكن أن تجد فيه ما يتعارض مع العقل، ولكنك من الممكن وبسهولة ويسر أن تجد عند اليهود والنصارى ما لا يقبله العقل، لا يمكن أن يقبله العقل بأي حال من الأحوال، ومع هذا يموتون على أعتابه، لأن المبدأ عندهم أن يقلد بعضهم بعضا. المبدأ عندهم اللي يعترض ينطرد. وهذا ما أخذه الصوفية، ونحن ننكر عليهم هذا في الإسلام. يعني نحن عندنا المتصوفة أخذوا هذا الشقة من أهل الكتاب أنهم لا مناقشة لا جدال، ينبغي أن تقبل ما يقوله لك الشيخ وأن تتقبل كل ما يصدر عن الشيخ دون اعتراض دون تفكير دون. ولذلك نحن نقف لهم بالمرصاد. ولذلك الإسلام جنبنا الاتباع الأعمى، وعندنا في الإسلام كل يؤخذ منه ويرد. فعندنا الدليل والحجة والبرهان ونخطي هذا ونخطي ذاك، لا عجب عندنا في الإسلام في هذا، بخلاف اليهودية وبخلاف النصرانية. هذا ملحظ تحدث فيه أهل العلم في هذه الآية الكريمة. الملحظ الثاني أنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون المسلمين كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. أوها هنا ليست للتخيير، يعني أن ترى أن كلا الأمرين حسن في وجهة نظر الفرقتين فيخير لك بين أن تكون يهوديا وبين أن تكون نصرانيا. أوها هنا كما قال علماء اللغة ليست للتخيير، وإنما ينصرف كل قول إلى صاحبه. يعني إيه؟ يعني أنا لما أبي أقول لك كل ملوخية أو بامية يبقى أنا بعمل إيه؟ بخيارك. وده يعني إن الاتنين وحشين ولا حلوين؟ الاتنين حلوين، وأنت مختار يا تاكل ده يا تاكل ده. أو مفهومها كذا، إلا أنها في هذه الآية ليست للتخيير. وأو ممكن ما تبقاش للتخيير، ممكن ما تبقاش للتخيير بدلالة قول سابق أو حال معروف. تعبيري واضح؟ بدلالة إيه؟ قول سابق أو حال إيه؟ أو حال معروف. فبدلالة قول سابق لما تيجي تقول لابنك شوف المذاكرتش مش هتفلح وإن شاء الله هطلع عينك، وعايز تبقى حاجة كويسة ابقى، أو عايز تبقى ميكانيكي ابقى، يبقى أنت بتخيره والاتنين حلوين. ها؟ يعني لو اختار ان يبقى حاجة كويسة حلو، ولو اختار ان يبقى ميكانيكي يبقى حلو، انت بتخيره. فدلالة القول السابق تشير لأنك تقبل منه أحد الأمرين ولا تقبل منه الآخر، فما أصبحتش أو هنا لليه؟ للتخيير، دي بقت للتهديد. خلاص؟ دي يسموها دلالة القول السابق. دلالة الحال، دلالة الحال أنت إذا وقفت على حال اليهود والنصارى، الحق أنهم لا يحب بعضهم بعضا، ولا يعني أقول إيه يقبل بعضهم بعضا، دي حقيقة. ليه؟ لا، حينما ترجع إلى التاريخ حتى لو قرأت في كتب هؤلاء سترى أن اليهود يرمون النصارى بالجهل، ويرمون النصارى بالتخلف، ويرمون النصارى بالبطلان والضلال والإضلال، والنصارى لا يقبلون اليهود لأنهم يوقنون أن اليهود هم الذين قتلوا عيسى بن مريم، أليس كذلك؟ ولذلك أنت تعلم يقينا، وإن كنت لا تعلم فاعلم، كان التاريخ بيسجل مواطن البغض والكراهية التي كانت بين اليهود والنصارى، وجاء القرآن فلخص هذا في كلمات بسيطة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. كلمة على شيء دي على شيء، يعني طب معذرة قولي بلغة ولاد البلد ولا في الطراوة كده، ما فيش حاجة خالص. قالت اليهود ليست النصارى على ايه؟ على شيء، فيش حاجة خالص كده، هطل كده، ما فيش حاجة تتحسب لهم خالص. وبالمثل وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ده حقيقة. ولذلك قلت لكم ونحن نتحدث ونتبع تاريخ بيت المقدس، فانظر انه بيت المقدس احيانا كان يبقى في يد اليهود، احيانا كان يبقى في يد النصارى. تنظر في التاريخ ترى أن اليهود إذا تمكنوا من بيت المقدس كانوا يعني يحتقرون مقدسات النصارى، والعكس، النصارى إذا تمكنوا من بيت المقدس كانوا يزدرون مقدسات اليهود. ولذلك قلت لكم لما تقرأوا التاريخ جيدا تعرفوا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين لما فتح بيت المقدس وتسلم مفاتيح بيت المقدس وكان المسيطر عليه في هذا الوقت هم النصارى, وجد ان الصخرة اللي بيروح يبكي عندها اليهود ويقدسونها وكذا وكذا وعند حائط المبكى والكلام اللي بيعملوه ده, وجد ان النصارى اتخذوا هذا المكان مزبلة, عملوه مزبلة يعني بلغتنا احنا خرابة, اللي عايز يجيب شويه اوساخ ويرميها يروح يرميها فوق الصخر في الصخر, اللي عايز ايه هناك لدرجه اني لما تقرا عند ابن جرير الطبري في تاريخي يقول لك حتى ان النصرانيه كانت تاتي بقطعه طمسها اللي هي بيبقى فيها دم الحيض وتلقيها هناك, وعمر بن الخطاب امر بازاله الاوساخ عنها وظلوا يزيلوا الاوساخ عنها عاما كاملا بينظفوها. هذا الموقف كما يقول علماء التاريخ بيصور قد ايه النصارى يبغضون اليهود وقد ايه اليهود بيبغضوا النصارى, وكلاهما يرمي الاخر بالضلال وانه ليس على شيء كما سجل القرآن الكريم. وتجد ان النصارى لا يتحدثون عن اليهود الا بان يقولوا عنهم الخراف الضالة, شو بيسموهم ايه الخراف الضالة, دي حقيقة. فمش ممكن هيقعدوا الاثنين ويقولوا لك يبقى يهودي او نصراني. يبقى الحال بيقول ايه, ان ينصرف كل قول الى صاحبه. يعني اذا كان اليهودي لا يرتضي النصرانية فمش هيقول لك يبقى يهودي او نصراني, مش ممكن يقول لك كده. وان كان النصراني لا يرتضي اليهودية مش ممكن هيقعد يقول لك يبقى يهودي او نصراني, انما المعنى ان ينصرف كل قول الى صاحبه. يبقى معنى وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا, يعني قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا. القول كده واضح. ما يجي واحد الان كما قلت يخرج كل يعني تعمل تقول العداء وبيبغضوا بعض, يا اخي ده اللي حامل يهودية الان النصرانية, اللي حامل لواءها ومش الصليبي, اللي حامل لواءها الان بوش مش كده ولا ايه, وشارون حامل لواء الصهيونية. فتقول لي فين العداء ومش قابلين بعض ومش شارطين بعض. ضربت لكم مثالا فيما مضى وقلت لكم احفظوا اذا كنت تفهم الامور جيدا عمر ما هتجد ذئب بيحب ذئب. ولذلك طلعهم الاثنين لبعض في مكان خالي, ذئب ماشي راح طلع له ذئب, ايه اللي يحصل؟ لابد ان يعدو احدهما على الاخر, مش قابلين بعض. فلو ان الاثنين اهو, لو ان الاثنين خلاص يتحفز بعضهما لبعض او احدهما للاخر فمرت شاء, ايه اللي هيحصل بقى؟ ها هيسيبوا بعض ويلتفتوا لها مش كده, والاثنين هيتحدوا على قتلها. ليس هذا يعني ان احدهما يحب الاخر, لا, لان الاثنين جالهم عدو مشترك. الصوره بتمامها هو ده الحادث, ان صحيح اليهود والنصارى بيبغضوا بعض لكن بغضهم للاسلام اشد. ولذلك لما ظهر الاسلام اتحد الذئبان, فياكلوا المسلمين الاول وبعدين هيبصوا لبعض, وان شاء الله لن يتحقق لهم هذا, ان شاء الله لن يتحقق لهم هذا. لكن الاصل والحق ان كلاهما باغض للايه, باغض للاخر. الصوره اللي انت شايفها الان دي اسمها صوره مؤقت. فاكرين ان الاسلام ده شاه ياكلوها الاول. ولذلك انا قلت ان المسلمين ممكن يبقوا شاه وممكن يبقوا أسد. في وقت من الأوقات كان المسلمين أسد. ولذلك يعني أوقف هذا عند حده وأوقف ذاك عند حد, الاثنين كما شكل ما كان واحد يقدر يرفع رأسه. الآن المسلمون بقوا ايه حكام المسلمين يقولوا محمد طيب عينينا حاطه اموره خدامين خلاص. فشاء بتؤكل الآن وحزمنا الله ونعم الوكيل. ولكن انا اقول لكم ان شاء الله فرج الله ات وقريب باذن الله. اذا او في هذه الايه يكون هودا او نصارى تهتدوا خلاص. هذه ليست قولا متحدا وانما كما قل كل قول يصرف الى صاحبه بدلاله ايه قلنا الحال ان معروف ان حال اليهود ما بيقبلوش النصارى وحال النصارى ما بيقبلوش اليهود. اليهود عندهم النصارى على ضلال والنصارى عندهم اليهود على ضلال فمش ممكن الاثنين يتقابلوا على ده. انما ينصرف كل قول الى ايه الى صاحبه الى صاحبه. فبيقولوا اليهود للمسلمين ابو يهود. وهنا بيسوق اهل التفسير روايه هذه الروايه عند ابن ابي حاتم وعند ابن جرير الطبري من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابه اجمعين. بيخبر ان عبد الله بن صورية بالصاد صورية الاعور وده كان من خبثاء اليهود واحبارهم انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد كن يهوديا تهتدي وقالت النصارى يا محمد كن نصرانيا تهتدي فانزل الله هذه الآية. هذه رواية ضعيفة وأقول أدمل فيه ضعيفة ويغني عنها معنى الآية. الآية واضحة اليهود طلبوا فعلا بده والنصارى طلبوا فعلا بده كونوا هودا أو نصارى إيه تهتدوا الرد يكون إيه ومعنى أن هم يقولوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هذا طعن في الإسلام. يعني اذا هم يرون ان الاسلام لا يصلح للهدايه. خد بالك من المغزى ده. لما اقول لك امشي ورايا تهتدي يبقى انا عارف ان انت طول ما انت ماشي لوحدك كده ما انتش مهتدي يبقى انت مش صح انا صح. فهذا كما قال اهل العلم مطعن في الاسلام وعدم رضا لا بالاسلام ولا برسول الاسلام. مش راضين لا بالاسلام ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الرد يكون ازاي؟ خد بالك بقى في حاجة عندنا اسمها الرد الجدلي. الرد ايه؟ الجدلي. الرد الجدلي ولما واحد يجادلك وانت تجادله فانت في هذه الحالة بتستخدم عقلك. استخدام العقل ده اسمه الرد الايه؟ الجدلي. خد بالك. وفي رد اسمه الرد البرهاني. الرد البرهاني هو الرد القائم على الدليل والبرهان. الدليل والايه والبرهان نحن كمسلمين المسلم على طول بيكفيه الرد الايه البرهاني. خلصت يعني بتجيب له دليل وبرهان الاصل ان يقول سمعت وايه واطعت. الخصوم المعاندين بيحتاجوا في كثير من الاحيان الى الرد الايه الى الرد الجدلي. ولذلك المعتزلة يحسب لهم وان كان طبعا من ناحية العقيدة عقيدتهم لنا فيها كلام ولأهل السنة فيها كلام ولكن كان بيحسب لهم انهم كانوا اساتذة في الرد الايه الجدلي ودافعوا عن الاسلام بحجج عقلية وجدلية خطيرة جدا امام اعداء الاسلام. ولذلك يحسب لهم هذا وهذا مما حسب للمعتزلة في وقتهم وأيام أن كانت لهم شوكة وكان لهم رأي وقول وما إلى هذا. فأقول في رد جدلي وفي رد برهاني. من أقوى الردود الجدلية أن تثبت للخصم مناقضة نفسه. إنه بيناقض إيه؟ إنه بيناقض نفسه. بيناقض نفسه عن إيه؟ يعني بيقول كلام هو ينقضه. ده من اقوى الادله الجدليه انك تبقى قاعد متيقظ له تشوفه بيتكلم بيقول ايه وبعدين تثبت له انه بيناقض ايه انه بيناقض نفسه. فيبقى في مناقضه مع الناس. لما هيكتشف ان في مناقضه مع النفس ايه اللي هيحصل؟ بيرجع. وضربت لكم مثال زمان قلت لكم أبو حنيفة لما جاءوا وقالوا له عندنا رجل يقول إن عثمان بن عفان زنديق. زنديق ده بيقول في مين بقى؟ في عثمان بن عفان. هو عنده دلائل برهانية، أليس كذلك؟ عنده دلائل برهانية، يعني قادر يجيب له الأحاديث اللي النبي مدح فيه واللي شهد له بالإيمان واللي قطع له بالجنة، دي اسمها دلائل إيه؟ برهانية. ولكن أبا حنيفة دخل له من الطريق الدليل الجدلي العقلي وأثبت له مناقضته لنفسه، وده من أقوى الأدلة. فقلت لكم شوف في العقل، قال سأل الراجل ده ساكن فين؟ قالوا في المكان الفلاني. عنده أولاد؟ قالوا نعم. شو بياخد معلومات عنه؟ مين الأولاد؟ قالوا بنتان. يسأل أمتزوجتان؟ فقيل له الكبرى تزوجت والصغرى يتلمس لها الأزواج. فقال دلوني على بيته. خلاص عنده بنت صغار اسمه جوز، دلوني على بيته. فذهب إلى البيت، ما دخلش عليك الأدري يقول له أنا بلغني أنك بتقول في عثمان كذا، يا أخي ما ينفعش تقول كذا، ده النبي قال عنه كذا وقال عنه كذا وقال عنه كذا، مش كده؟ فالأدري يعمل ده، ده اسمه الدليل إيه؟ البرهاني. قال لا لا لا، سلك سكة تانية خالص. فدخل في الدليل العقلي الجدلي اللي أثبت له به أنه يناقض نفسه، يناقض نفسه. فراح داخل عليه قال له، ودخل وهو أعرفه، بكى أحد لا يعرف أبا حنيفة، أتعرفني؟ قال نعم، تفضل أبو حنيفة تفضل. قال له سمعت أن لك بنتا لم تتزوج بعد وتتلمس لها الأزواج. قال نعم. قال عندي من يتزوجها، خلاص أذكر لك محاسنة، إنه صوام، قوام، زاهد، ثري، كريم، تقي، وأعد يعدد. كل الأوصاف اللي عددها هي أوصاف عثمان بن عفان. خد بالك بس، بقولوش وبقولو هتجوزها. فقال يا أبا حنيفة كفى كفى، ما تكملش، ما قلته يكفيني، ما قلته يكفيني، اللي انت قلته ده كفاية. فكفى كفى ما قلته يكفيني. فقال له أبو حنيفة ولكنك ما سألتني عن عيبه. قال أفيه عيب؟ قال وهل يخلو أحد من عيب؟ قال وما عيبه؟ قال زنديق. فقال يا أبا حنيفة تريد مني أن أزوج ابنتي لزنديق؟ انت عايز تجوز أدوز بنت بعد زنديق؟ قال ولما لا، وقد زوج النبي ابنتيه رقية وأم كلثوم لزنديق. انت مش بتقول ان عثمان زنديق والنبي جوزه بنتين؟ ها بقى النبي جوز بنتين لزنديق والنبي مش عايز يجوز بنتك لزنديق؟ ده كلام برضه. فتاب الرجل وقال يا أبا حنيفة قد فهمت، أشهد الله ثم أشهدك أنني لن أعود إلى ما كنت أقول في حق عثمان. ليكتشف أنه بيناقض إيه؟ بيناقض نفسه. منين يبقى زنديق ومنين النبي جوزه بنتين؟ الله، طب وسكان النبي جوز ما جوزش أنا ليه؟ قال لا مش زنديق، بقى زنديق ارتضاه النبي لابنتيه. حد يقول هذا الكلام؟ فدي اسمها حجج إيه؟ ها؟ ها؟ جدلية عقلية، عقلية. القرآن الكريم وزي ما قلت من أقواها إنك تثبت للإنسان أنه يناقض إيه؟ يناقض نفسه، يناقض إيه؟ يناقض نفسه. وده اللي عملناه لما كنا في المملكة العربية السعودية، وبعدين وإحنا في السيارة خلاص هنطلع من المدينة وذاهبين إلى مكة، فهنبدأ نحرم بقى من أبيار عليهم إلى هذا. فجلسنا مع الناس نحدثهم ونبين لهم الإحرام ومناسك العمرة وكذا وكذا وكذا، وبدأنا نسدي إليهم بعض النصائح، فالتي كان منها قلنا إذا ذهبتم إلى هناك فلا تتعبوا أنفسكم فيما يسمى بعمرة التنعيم، فهذا أمر لا يجوز، وهذه كانت رخصة للحيض. فهاج الناس في السيارة وماجوا زي كل الناس وش فعلها ولا الشلام بقى لا لا. يعني انتم مصرين ان ينفع تحرموا من التنعيم وتعملوا عمرة؟ قالوا نعم. قلت للسائق لا تقف في أبيار علي، خلاص مش هنقف في أبيار علي. وزعنا الباب في السيارة، أخواننا الدكتور قال إن شاء الله مش هنقف في أبيار علي. قال الله، أمال هنحرم منين؟ قلنا لهم إن شاء الله من التنعيم. قال إحنا إيه اللي قعدنا متعذبين السكة كلها، وده التنعيم قبل مكة على طول على باب مكة كده. فده الموضوع 400 كيلو متعذبين بملابس الإحرام، لا نحن جميعا هنحرم التنعيم. قالوا لا ما ينفعش. خد بالك، يبقى هم دلوقتي بيعملوا إيه؟ بيناقضوا نفسه، بيناقض اللي قال ينفع رجع قال ما ينفعش، يبقى هو بيعمل إيه؟ بيناقض نفسه. قال طب ما ينفعش ليه؟ مش كنت لسه قايلين ينفع؟ لا إله إلا الله. فهي دي من أقوى الحجج التي تقيمها على الخصم، إن تجعله يناقض إيه؟ يناقض نفسه، يناقض نفسه. هؤلاء كانوا يقولون إنهم على ملة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، أليس كذلك؟ فجايين بيقولوا النبي إيه؟ اليهود يقولوا كن يهوديا تهتدي، والنصارى يقولوا كن نصرانيا تهتدي، مش كده؟ راح النبي قال لهم الله، طب مش انتوا بتقولوا ان انتوا متبعين مين؟ ابراهيم، خليني مع مين؟ مع الاصل، مع الاصل. انا هبقى على ملة ابراهيم. قالوا له لا ما ينفعش، لازم تبقى على ملتنا. الله، ما هي لو ملك ويا ملة ابراهيم كان ايه؟ كان ينفع. فمعنى نقوله احنا على ملة ابراهيم، فتيجي وبعدين يقول لك امشي ورانا، طب انا همشي ورا ملة ابراهيم، فيقول لك ما ينفعش، يبقى هو ايه؟ مش على ملة ابراهيم. يبقى هو بيعمل ايه دلوقتي بقى؟ يناقض نفسه. وصل لك الكلام؟ فقال له طب خلينا مع الاصل ولا مش وراكوا ليه؟ ها، بل ملة ايه؟ ابراهيم ايه؟ حنيفة. خلاص انا همشي على ملة ابراهيم، انا همشي على ملة ابراهيم. فانتوا لو على ملة ابراهيم مش زعلانين؟ يبقى انتوا مش على ملته. يبقى انتوا منين بتقولوا نحن على ملة ابراهيم، ومنين مش مرتضي لي ان انا امشي على ملة ايه؟ يبقى بيعملوا ايه دلوقتي بقى؟ يناقضون ايه؟ يناقضون انفسهم، يناقضون انفسهم. فده الرد الجدل العقلي، بل ملة ايه؟ ابراهيم ايه؟ حنيفا. تعال بقى كلمة حنيفا، حنيفا في كلمات في اللغة العربية تأخذ المعنى وضده، تأخذ المعنى وضده. زي كلمة أدنى، أدنى، أدنى الشيء من الممكن أن يكون أعلاه ومن الممكن أن يكون أسفله، مش كده؟ دي خدت المعنى وإيه؟ وضده. إيه اللي يحدد؟ إيه اللي يحدد؟ السياق بقى والقرائن، مش كده؟ اللي تأخذ المعنى وتأخذ ضده. ففي كلمات في اللغة العربية خلاص، زي كلمة قر بيطلقوها على الطهر ويطلقوها على الحائض، خدت المعنى وخدت ضده. اللي حد اللي يحدد ايه؟ السياق. اللي يحدد ايه؟ السياق، هو اللي يقول لك المراد المعنى ولا المراد الضد ولا المراد الضد. اهي كلمة حنف في اللغة العربية، حنف في اللغة العربية تعني الاستقامة وتعني الميل والاعوجاج. يبقى خدت المعنى وخدت ايه؟ ضده، وخدت ضده. خلاص، خدت ضده. فهنا بل ملة ابراهيم حنيفا، تاخدها مستقيما ولا مائلا؟ ها، تاخد المعنى ولا تاخد ضده؟ وهنا برضه هقول لك حاجة كانت تقولها العرب، كانوا يقولوا على معوج القدمين يسموه حنيفا ويقصدون مستقيما. تقول الله، ده رجليه معوجة فبيقصدوا مستقيم ليه؟ يقصدوا مستقيما، يقصدوا مستقيم ازاي وهي رجليه ايه؟ ها، رجليه معوجة. يقول لك تفاؤلا له بالسلامة والاستقامة. يعني ولذلك لما تيجي تلاقي واحد كسلان وتقعد تقول له يا نشيط، يبقى معناها ايه؟ يبقى معناها ايه؟ انت بتتمنى له ان هو يبقى ايه؟ يبقى نشيط، بتتفائل له ان يجي في يوم من الايام يتحرك، يبقى حاجه. خلاص، دي ملحظ كده حبيت اقوله لكم. نرجع لكلامنا بقى، ملة ابراهيم حنيف، لو قلنا مستقيما الكلام واضح مش كده؟ المعنى واضح لان هو الدين الحق دين ليه؟ ها؟ الاستقامة. طب ولو خدناه على انها مائلا ينفع؟ قالوا برضو ينفع. يبقى لو خدناه على الاستقامة ده امر واضح ودين الله دين المستقيم وده ينفع خلاص. ولو خدناها على الميل ينفع؟ اه ينفع، لانه مال عن الباطل الى الحق. يبقى لو خدناها استقامة وهو يسير على الحق، ولو خدناها ميل وهو يبتعد عن الباطل. فلو قصدنا ابتعاده عن الباطل قلنا انها بمعنى الميل، ولو قصدنا سيره على الحق قلنا انها بمعنى الاستقامة. واصلة؟ واصلة ولا مش واصلة؟ واصلة. يبقى بالمعنيين ماشية ولا مش ماشية؟ بس انت هتقصد ايه؟ فلو قصدت بعده عن الباطل خدنا الحنف بمعنى الميل، ولو خدنا سيره على الحق خدنا الحنف بمعنى الاستقامة. بمعنى الاستقامة. الكلام واضح؟ يبقى بل ملة إبراهيم ايه؟ حنيفة. يبقى كان مستقيما على الحق مائلا عن الباطل. وصلك كده؟ وصلك كده؟ حنيفا وما كان من المشركين. هذا الختام كما قال أهل العلم بيعني أن اليهودية والنصرانية شرك، لأن لما قالوا له مش ورانا قال لهم مش ماشي أنا همشي ورا إبراهيم لأنه ما كانش مشرك. زي ما يجي اتنين وكل واحد يقول لك تعال امشي ورايا، تقول لهم لا أنا همشي ورا فوزي أصل فوزي مش منحل. يبقى معناه أنت عايز تقول لهم إيه؟ عايز تقول لهم أنتوا الاتنين إيه؟ منحلين. فلما بيقولوا لهم مش ورانا تهتدي قال لهم لا أنا ورا إبراهيم، وإبراهيم ما كان مشرك. ده اللي بيسموه في الإسلام التعريض، بيسموه إيه؟ التعريض. والتعريض في كثير من الأحيان بيكون مقام التصريح، وإن كان بيبقى فيه نوع من الذكاء. الذكاء. ولذلك زمان وإحنا بنفسر لإخوانكم سورة النور وكنا نتكلم عن الزنا والقذف قبله، واحنا نتكلم عن القذف حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فحد القذف، حد القذف معناه انك تقول لواحد من الناس يا زاني يا ابن الزاني يا ابن الزانية كده. هذا اللفظ بيسميه العلماء التصريح. فقالوا طيب التعريض، التعريض ودي مسألة وقعت في عهد عمر. جاء رجل يشكو إليه آخر تشاجر معه فقال له في الشجار ما أبي بزان ولا أمي بزانية. واحد بتخانق مع واحد قال الحمد لله لا أبويا زاني ولا أمي زانية. ده اسمه ايه بقى؟ يعني بيعمل ايه؟ بيعرف بابوه هو وامه اللي بيتخانق معاه ده. ما انا لما اقف لواحد واقول له ابويا مش زاني ومش امي زانيه يبقى معناه ان انا بقول له انت ابوك زاني وامك زاني مش كده؟ زي ما بيحصل بقى تتخانق بقى واحد تقول الحمد لله انا ادايا نظيفه ومش حرام. خلاص يبقى معناه عايز تقول له ايه؟ بس خلاص يبقى انت بتعرف بيه. ده اسمه ايه؟ تعريض. وده اللي عمله، اللي عمله اليهود مع السيده مريم. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي. يعني عايزين يقولوا بكل بساطه انت طالعه لمين؟ ثم اللي طالعه وحشه لمين؟ يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تعريض. تعريض. ولذلك اختلف في اهل العلم هو يقوم مقام التصريح ولا ما يقومش. ودي اللي استوقف عمر لما جاله الرجل بيقول للتاني ما كان ابي بزان ولا امي بزانيه. فسيدنا عمر وقف فجمع الصحابه قال طيب نحد حد القذف ولا ما نشدوش؟ فطلع بعض الصحابه وقال لا يحد، رجل يمدح اباه وامه. واحد بيمدح ابوه وامه بيقول ابويا مش زاني وامي مش زاني. راي بعض الصحابه كده رجل يمدح اباه وامه. راح مخرجين البعض الثاني وقالوا ايه بقى؟ قد كان لابيه ولامه ممدحا غير هذا. يعني هم الاشغل الكلمتين دول اللي يمدحهم بيهم، واخد بالك انت؟ خلاص. ومن هنا قال اهل العلم بقى عشان تحسب ولا ما تحسبش قالوا لابد ان نفرق بين الرضا والخلاف. فانا قاعد بتكلم مع فوزي بقول له حبيب قلبي والله الحمد لله ان الواحد طلع لابوه حرامي ولا امه حراميه ولا ابوه زاني ولا امه. يزعل فوزي؟ احنا قاعدين راضيين لكن خانقنا مع بعض بقى. فقلت له الحمد لله انا مش حرامي ولا ابويا زاني ولا امه زانيه. هي الصوره واحده؟ استحاله. يبقى الرضا بيخليك يفهم من كلامك انك انت ايه، انك انت ايه بتمتدح، ها؟ والغضب يخليك ان انت مش بتمتدح، بتعمل ايه بقى؟ بتعرض. ولذلك علم الله سبحانه وتعالى ببني اسرائيل وبسوء نياتهم جعل الله سبحانه وتعالى التعريض منهم يقوم مقام التصريح، فقال فبكفرهم وقولهم على مريم ايه بهتانا ايه عظيم، مع انهم عملوا ايه عرضوا، فاعتبر ربنا منهم بهتان عظيم على طول اكذبوا عليه. خلاص ليه؟ ان ربنا يعلم ولا ما يعلمش؟ فعالم ومصدوم ايه مش حاجه بقى. ولذلك انت تقول مش قصدي بتاع ده تقوله لي انا، لكن مع الله لا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. خلاص. فهنا القرآن، والقرآن واضح بيعرف به، بل ملة ابراهيم حنيف. خلاص ده الدليل اللي احنا قلنا عليه، الدليل ليه الجدل العقلي العقلي. وبعدين راح معرب بيهم بقى وما كان من المشركين، فعايز يقول لهم ان انتوا ايه، ودي حقيقة، ودي حقيقة. اليهود اشركوا لسببين، اثبتوا البنوة لله وشبهوا الله بخلقه، وكل ده شرك. ولذلك احنا من صفات الله عندنا، لذلك اهل العلم لما اتكلموا في الفرق بين واحد واحد، فقالوا واحد تنفي التعددية واحد تنفي التركيب. احد تنفي التركيب. ولذلك انت لما تقرأ سورة الاخلاص بتقول قل هو الله احد مش واحد، احد دي تنفع عنه التركيب، يعني ما بقاش زي وزيك، مركب من اجزاء زي وزيك، فما تشبهوش لا بيا ولا بيك، تقول ليه ايد كده وليه رجل كده، ما ينفعش. بتنفي، شوف تعبيري، بتنفي التركيب. ولذلك مش بتنفي الشرك، الشرك جاء بعد كده، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هذا نفي الشريك التعددي. ففي واحد وفي احد. اليهود اثبتوا الشرك لله عن طريق التركيب، واثبتوا الشرك لله عن طريق التعددي، اثبات الولد. وقالت اليهود عزير ابن الله، يبقى دي تعددية اهو. والتركيب بقى، فعندهم ربنا سبحانه وتعالى ليه عينين زي عينيك، وايدين زي ايديك، ودن زي ودنك، وبق زي بقك، وممكن يعرف وممكن ما يعرفش. وقلت لكم زمان لما تقرا في العهد القديم عندهم المتخلفين في سفر التكوين الموجود دلوقتي عند النصارى في الكتاب اللي بيقولوا عليه مقدس، وفي شريعه القدسيه مقدس، اقرا في سفر التكوين قصه ادم وحواء، وبقول اسم السفر اهو، هتلاقي ان ادم في نفس سفر التكوين كده. ولو يعني لو من الممكن اطلع اجيبه لك وانزل اقرا لك دلوقتي، هتلاقي عجب اللي بقوله لك بالحرف ده، ولا اتكلمت فيه زمان وانا بدي في محاضرات في الكتاب اللا مقدس، المحاضرات اللي اقامت علينا الدنيا وقعد وطاع علينا النور في مسجد خالد بن الوليد وعمل حكايات. خلاص. وسعوا الى ايقافها. فيقول لك كده ادم اهو كل من الـ من الـ من الشجره، فاستشعر جرمه فخاف فاستخبى. شوف بقى يقول لك ايه، فنزل الله يمشي في الجنه، يبقى زيه زيك اهو بقى. شوف اليهود عندهم كده، نزل يمشي في الجنه يبحث عنه، بيدور على، والجنه كبيره عليه فمش لاقيه. الجنه كبيره على اللي خلقها، شوف البهايم، الجنه كبيره على اللي خلقها. يا شوف الاسلام عندنا ما السماوات والارض، اه والله بالنسبه للكرسي الا كحلقه ملقاه في فلاة، وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه ملقاه في فلاة، والرحمن على العرش، الرحمن على العرش استوى. السلام. يبقى يا راجل تقول لي جنة بقى ربنا لازم يمشي في الجنة والجنة مستوعباه، وبعدينك منها كبيرة قوي فمش قادر يشوف، وبعدين يهدى يا ده انت فين، ما تتعبنيش بس انت فين. قاتلهم الله والله. وآدم يقعد بيسخروا فين وفين بقى لما يعني رأف رأف بحاله. والله حاجة سفه وشفالة وحقارة وإساءة في حق الله سفه. في الآخر حلو أنا هنا هو ناس كده غلط. دي ناس عندها توحيد دي ولا دي ناس على ملة إبراهيم؟ كلاب سفلة كلاب سفلة سفلة سفلة. ففعلا هم من الايه من المشركين والنصارى من المشركين. ليه؟ يقول لك باسم الاب والابن والروح القدس. وبعدين يرجع يقول لك ايه يا عم ده احنا موحدين بنقول اله واحد امين. اهو ده تحس انه متخلف عقليا. والله متخلف عقليا. يعني تروح قايل لي ثلاثه وبعدين تروح عامل لي ثلاثه واحد يقول لك ايه. وبعدين يجي لك بقى الكبير بتاعهم شنو ده تروح قاعد يوم يقول لك ثلاثة واحد الثلاثة واحد يقول لك ان شاء الله باذن الله لما تيجي فرقة في الكورة تغلب ثلاثة نحسبها لها بواحد ينفع يا راجل ده في لغة مين؟ يقول لك ايوه ينفع. طب قول لي ينفع ازاي؟ يقول لك الله ما انت عندك النار وش بيشرحها في شريط عندي فوق كده والله وربيت عليه في عينه النار. يقول لك ايه يقول لهم بص يا اولادي اللي قاعدين قدامه فهمت انت انا بقول عليهم ايه؟ طيب فيقول لهم بصوا بقى النار ليها جرم يعني بتحط فيها حطب بتحط فيها ورق بتحط فيها جاز ده اسمه الجرم الماهيه بتاعت النار وهيروح مولعه فبيبقى لها ضوء بتنور المكان ولا ما تنوروش؟ تنور. وبعدين يبقى لها حراره تتدفى عليها ولا ما تتدفاش؟ يبقى دي كام حاجه عندي؟ عندي جرم وضوء وحراره الثلاثه في النهايه ايه؟ واحد اسمهم ايه؟ اسمهم نار. ايه رايك يا اولادي؟ الله يا ابن الايه يا عفريت يا خطيره ولا صحيح لا لا كده وصلت وضح فهمناها 10 على 10 10 على 10 خلاص كده خلاص كده تمام تمام ايه تمام ايه يا هبل يا هطل يا هبل يا هطل ليه؟ قول له طب تعالى بقى قول له طب تعالى بقى انبعاث الضوء وانبعاث الحراره دي صفه ملازمه للنار اسمها صفه ما اسمهاش جرم مستقل بذاته. ولذلك قول له تعالى بقى هم ودي ليه عفيد انا يا راجل بلخيبه تعالى بقى لا لو قاعد اقول له طيب يا شنوده حط لي الجرم بتاع النار في ميدان العباسيه وخلي لي ضوءها يروح ميدان التحرير وحرارتها تروح العتبه افصلهم لي الثلاثه عن بعض كده افصلهم افصلهم افصلهم ينفع يتفصلوا عن بعض؟ انتوا بقى فصلتوا الاب عن الابن عن الروح بقى ده في ناحية وده في ناحية وده في ناحية وجايين تضحكوا علينا وتقولوا لنا الثلاثة ايه؟ لا معلش الكلام ده قولوا للي عندك مش للي عندنا خلاص؟ ليه؟ ليه؟ الانسان بصفته يعني انت اهو زي ما بقول لهم انا اهو هو قال لهم كده انا ليا جسم اهو ها وبعدين ليا حياة وليا علم احنا الثلاثة في النهاية ايه؟ واحد كل ده حلو اوي افصل لي بقى حياتك عن جسمك عن علمك ينفع يبقى لما يكون واحد لا يمكن ان يتجزأ فانت خلتولنا الاب فوق والابن تحت والروح مشيت من فوق راح الدخلة تحت ما شاء الله لا قوة الا بالله ايه الحلاوة دي ده سحر ده ولا ايه فهذا كلام يستخف بعقول المغفلين فوقت ما يقول ثلاثة لو قعد مليون سنة يحلف لي واحد بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه شرك. فثبت الشرك لليهود وثبت الشرك للنصارى ولذلك ربنا كفرهم قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث هيعزفوها من القرآن قريب مش عجباهم والله اعلم بقى الخدامين ينفذوا على طول فيتعزف قريب حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل خلاص انا ماليش دعوه باللي بيعمله اهل الكفر انا بتكلم ان ده هيحدث بايدي المتمسلمين خلاص ولذلك والله احد المفسرين الكبار لما جاي يفسر راح ملططين الايات دي عدي. ده فكرني زمان في اول كده ما بدأ الظلم يستشري، وكنت لسه في في في اول سنة في الكلية، وكنت بخطب تبع الاوقاف ومسك مسجد في الاوقاف في شبرا، وراح مفرضين بقى القوانين والعقوبات على المشايخ، وخلي بالكم، وبدأوا بعتهم مفتشين ولازم تكتب الخطبة والمفتش لازم يعدي يشوفها. فقل طيب انا مش هخطب غير في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وراح جاي للمفتش الصبح، ها ايه الاخبار؟ الحمد لله. قال لي الخطبه ايه النهارده؟ قلت له اتفضل. ورحت مديها له كاتبها في كشكول لسه بخط ايدي حتى الان. راح باصص لي قال لي يعني انت ما لقيتش غير الحديث ده؟ لا اله الا الله. يا عم الله احرقك، هو يعني الحديث ده كفر؟ مش كلام قايله النبي؟ ما ده ما يتقالوش غير كده، ده ما يتقالوش غير الله يحرقك. يعني مش لاقي ايه؟ يعني ايه مش لاقي غير الحديث ده؟ يعني ايه يعني؟ فأصريت قلت له خلاص. قال طيب انت في الخطبة تقول سبعات ان ظلهم الله في ظلي وتشرح من رقم اتنين. نفاق اسود. قلت له والله مني ليك ما حد يطلع يشرحها كده غيرك، انت اهل الله. وتركت الاوقاف من يومها ولم ادخل له مسجدا حتى الان. حتى الان خلاص. قلت له ما حدش يخطبها غيرك انت لها. هم هيلاقوا ان المنافق احسن من كده فين؟ يلا اطلع ورسام وماشي. فدي كارثه، هذه كارثه، لكن هذا حكم الله فيهم. ونحن نقول ولا نخشى في الله لومه لائم، واللي يزعل يطاعه. سبحان الله، هذا حكم الله فيهم، اما الله قد كفرهم وقطع لهم بالايه؟ بالشرك والكفر. هذه حقيقه، هذه حقيقه. بل مله ابراهيم حنيفة وما كان من الايه؟ وما كان من المشركين. ربنا في الكلام فضل. هو دلوقتي يعني هو انت اللي هم سنه تكوين سنه موسى، كنت الناس في سنه داوود مثلا او سنه عيسى او سنه الحاجات اللي موجوده مثلا من قبل يعني ما نصححهمش الحاجات دي، نحط الناس اللي هم من قال لك انه لم يصحح؟ من قال لك يعني الم ياتي عيسى عليه السلام مصححا لما في التوراة؟ وجاء بما يصحح ما فيها، هل قبلوه منه؟ ده السؤال، هل قبلوه منه؟ تآمروا على قتله، تآمروا على قتله، تآمروا على قتله. فهذه الأشياء لم تصل إلى هذه الصورة وهذا الحد وهذا الحد في زمن هؤلاء الأنبياء، وإلا لصحوا، لأن هؤلاء ما استطاعوا أن يفعلوا هذا في حياة الأنبياء، يعني في حياة أنبيائهم ما فعلوا هذا، وإنما كما أخبر الإسلام أنهم ما فعلوا هذا إلا بعد أن توقف عنهم الأنبياء. ولذلك جاء نبي الله عيسى، لذلك جاء نبي الله عيسى. هنا الله سبحانه وتعالى لما أقام أو علمنا أن نقيم هذا الدليل الجدل العقلي، انتقل بنا إلى الدليل البرهاني بقى. البرهاني بقى إيه الدليل البرهاني بقى؟ الدليل البرهاني، البرهان بقى اللي هنرد به على كونوا هودا أو نصارى إيه تهتدوا. فربنا بيقول بقى في الآية: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي عيسى وموسى وما نعم موسى معلش يا سيدي خلاص وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ده دليل برهاني. ازاي البرهان اللي فيه؟ البرهان اللي فيه نعم وبتثبت لهم هم الشرك. يا حبيبي ما هي دليل النفي دليل إثبات. يعني لما اجي اقول لك لست بلص فنفيت عن نفسي اللصوصية واثبتها لك. طب ده اللي احنا بنقوله هو دليل نفي واثبات. انا بتكلم على ان الآية دي قولوا آمنا بالله خلاص احنا الآية اللي فات خلاص انتهت بما فيها. لا لا لا، الآية السابقة ليس فيها دليل برهاني. الدليل البرهاني جاء في هذه الآية. عايز تقول ايه بس؟ طب ما احنا قلنا وما كان من المشركين. نعم الان الخطاب احنا قلنا الكلام ده مر فيما مضى. الكلام ده انت لسه جاي النهارده؟ لا احنا قلنا الكلام ده ورد في ايات سابقه، لكن الان الخطاب فيه رد، مش داخل فيه مشركين، فيه رد على من قال كونوا هودا او نصارى. كلام واضح. اما التعريض بالمشركين هذا مر من قبل وقلنا، لكن هو الان اذا اعيد الشيء والمشركين مش موجودين. وصل لك المعنى؟ يعني انا مش قاعد معايا مشرك في الاوضه، انا مش قاعد معايا مشرك في الاوضه، هو دلوقتي الحوار قائم بينه وبين مين؟ الرب دلوقتي على مين؟ فلو قال وما انا من المشركين ملوش دعوه باللي بره، هو بيعرض باللي جوه. الكلام وصل لك؟ هو ده المعنى اللي احنا اكدنا عليه. لكن المشركين بره ليهم كلام من قبل واتكلمنا عنه في ايات سابقه، ماشي؟ فبقول قولوا امنا بالله خلاص. هذه الايه فيها دليل برهاني، ده قبل ما اجي جنب الفاظها كده. كيف تفهم هذا الدليل البرهاني؟ كيف صحيح؟ الايه دي فيها دليل برهاني. ما هو الدليل البرهاني؟ ما هو الدليل البرهاني؟ يضاف الى هذا بقى ان الايه دي فيها جملة من المسائل الطيبة. يعني هنمسك فيها أربع مسائل من الأهمية بمكان، نحن جميعا في حاجة إلى هذه المسائل. نعيد. طيب إيه هو البرهان اللي في الآية وإيه هي المسائل الأربعة؟ عايز تعرف؟ يبقى إن شاء الله أشوفك يوم الأربعاء القادم. هنبه الآن على عدة أمور. الأمر الأول طبعا أن خطبة الجمعة القادمة ستكون في مسجدكم هذا. الأمر الثاني مسجد علي ابن أبي طالب اللي كنا فيه يوم الأحد الماضي. الأخ المسؤول موجود؟ ما جاء؟ ما جاء؟ المسجد علي ابن أبي طالب هذا إن شاء الله تعالى سنواظب فيه كل يوم أحد. دام الأحد القادم سنواظب فيه كل يوم أحد، وبداية من يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى سنفسر فيه سورة القصص، فهبدأ فيها إن شاء الله من يوم الأحد القادم. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث إخواننا ربنا يجزيهم خير اللي سافروا كفر الشيخ وهم كثر ورأينا منهم الكثير وجزاهم الله خيرا، فكانوا نعم الرجال اللي بيتبعوا العلم وبيسعوا إلى العلم وربنا يجزيهم خيرا. فبلغني إن بعضهم كان زعلان قوي إن يعني أنا ما تكلمت في المحاضرة مع الشيخ أبي إسحاق. هو الرجل والله اتصل بي واتصل بي ونحن في الطريق، وبلغني انه تلفزيون الجزائر جاي وعايزين منه يتكلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان هم عايزين الحلقة دي عشان يزوعها هناك للجماعات الاسلامية هناك، ولابد ان يبين فيها الضوابط للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان التلفزيون الجزائري في الدور التالي بيصور الحلقة، ما كان ينفع ان احنا نتكلم فيهم وجيين عايزينه هو عايزين يصوروا له هو، فما شاءش ربنا ان احنا نتكلم. وانا مش رايح اصلا بقصد الكلام. يعني الرجل دعاني قال لي انا عندي حمام، ما ليش انا عندي كلام، فهو دعيني اصلا للطعام جزاه الله خيرا. ولكن الحمد لله احنا جلسنا في بيت الرجل جلسة مثمرة وتكلمنا فيها في امور كثيرة جدا، وجزاه الله خيرا انه رجل مؤدب وعلى علم، ونحن نحمل له حبا جما. فانت اللي راح انت سمعت ايضا المحاضرة التي قالها، وهو ايضا علم، وهذا الرجل علمه يقدر لانه عنده علم، وهذه حقيقة عنده علم. فما تبقاش في ناس كما بلغت راجعين زعلانين، احنا زعلنا وازاي وكان نفسنا الدكتور يتكلم وما الى هذا. يا اخي انا تكلمت او غيري تكلم، انت في النهاية حصلت علما، حصلت علما. فانا بقول لك يا اخي من سلك طريقا يتلمس فيه ايه، فانت رحت كفر الشيخ، شوف مشيت قد ايه، فربنا اجرك. فان شاء الله باذن الله تعالى هو الرجل تكلم معنا، وهيكون لنا لقاء منفرد يا سيدي هناك، وهتسمع وهنروح وهو جاي، وان شاء الله يعني سيكون بيننا وبينه ود كبير، وهو اهل لهذا، لانه هو من الناس اللي انا بحترمهم علميا. وانا قلما وبقولها بملء فيه، يعني قلما اجد من احترمه علميا. فان شاء الله باب الود سيفتح بيننا، وانا بقول لكم مسعكم طيب، واللي راح ان شاء الله اخذ اجرا على السعر وسمع علما، وربنا يجزيه خير، ولسه الجايات كتير ما تقلقش يعني ان شاء الله. فتلفزيون الجزائر جاي عايز ابو اسحاق، مش عايز عبد الله بن بس خلاص، لان لو هتكلم هخلي اللي هناك يولعوا فيهم. ف استحالة يعني، استحالة استحالة يقول لي اتكلم من ده، ده لما عرفوا ان انا موجود في المسجد جالهم ارتكارية، عشان تبقى عارف يعني، جالهم ارتكارية وطلبوا امن الدولة جابوه بره، ومسكوا الاخوة اللي جايين من مصر، عشان تبقى عارف. مش قال لي يا شيخ محمد نسي؟ نعم. فيا ابن عمي كلام ما احنا ما ينفع يعني كلام، عشان اتكلم انا فهتبقى مهزلة في كل المقاييس، فما كان ينفع. فالحمد لله رب العالمين، فربنا يجزيكم خير. وانا سررت والله اني جي ورانا ناس كتير قوي، ربنا يجزيهم خير، وربنا يبارك فيكم النيل، وربنا يحبب الناس فينا وفي علمنا يا رب. ونسال الله لنا ولكم الزياده في العلم، ونكون اهلا ان شاء الله تعالى لان تثقوا فينا وفي علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ان شاء الله احنا في توسعه عشان اخواننا اللي بيقعدوا في الخلاء وفي الجمع بيقعدوا في الشارع، فان شاء الله الارض اللي ورا المسجد شماله الان يعني جزى الله اصحابها خيرا، تبرعوا بها للمسجد، واحنا الان جبنا طوب ورمل وهنبدأ نعمل لها صور ونؤهبها لأن تجلسوا فيها، خاصة ان احنا في شتاء وعايزين نعصمكم من الماء والله والبرد. فأرجو ان تمدوا يد العون للمسجد حتى ان شاء الله تعالى نستطيع ان احنا نحاسب العمال ونكمل الطوب ونكمل الرمل علشان يعني نقيم هذا الصالح. واذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. عش عصفور يبقى لك بيت في الجنة. فشارك بطوب آلي، بطوب برمل، بأسمنت، بكذا بكذا، بمال، وإن شاء الله الإخواننا بس يفسحوا المنبر. الفلوس اللي هتحط على المنبر الآن هتكون لهذا الغرض، وربنا يجزيكم خير.